اللقاء السابع والعشرون في بيان أوجه الاستعاذة والبسملة بين السورتين، كما نستمع إليهما بين سورة إبراهيم والحجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد أن يقرأ شيئا من القرآن، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن اختلف بين العلماء هل هذا الطلب على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، فذهب الجمهور إلى أنه على سبيل الندب، والمختار في صيغتها هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما وردت في سورة النحل، وحكمها من حيث الإخفاء والجهر أنه يستحب إخفاؤها في الصلاة وحالة انفراد القارئ بنفسه، ويستحب الجهر بها في حال المدارسة للمبتدئ بالقراءة أو لتنبيه المستمع. أما البسملة فقد أجمعوا على وجوب الإتيان بها في أول كل سورة سوى براءة، فلا بسملة في أولها، ويجوز قطع الاستعاذة عن البسملة، ويجوز وصلها بالبسملة، وذلك عند ابتداء القراءة في أوائل السور عدا براءة، كما يجوز الإتيان بهما إذا كان البدء أثناء السورة، سواء كان في أثناء سورة براءة أم في غيرها من السور. وذهب بعض العلماء إلى أن البسملة ليست من القرآن، وأنه جيء بها للبركة وللفصل بين السور، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. وذهب بعضهم إلى أنها من القرآن، وهي آية منه، وقيل هي بعض آية، أي هي متممة لكل آية من أول كل سورة. وذهب بعضهم إلى أنها آية في أول سورة الفاتحة، وليست آية في أوائل بقية السور. وأجمعوا على أن البسملة في سورة النمل من قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أجمعوا على أنها من القرآن، لا خلاف في ذلك. ولعل سائلا يسأل ويقول: إن الفاتحة عددها 7 آيات اتفاقا، لقول الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فإذا قيل إن البسملة ليست منها، فعلى هذا الرأي تكون 6 آيات فقط. نقول له: إن أهل العدد اتفقوا على عدها 7 آيات، واختلفوا في التفصيل، فمن يعد البسملة آية لا يعد صراط الذين أنعمت عليهم آية، بل يجعل الآية مستمرة لآخر السورة. أما من يسقط البسملة من سورة الفاتحة ولا يعدها، فيجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم إلى آخر الفاتحة آية أخرى. ومن هنا نعلم مذاهب الفقهاء حينما نستمع البسملة من الإمام في الصلاة في أول الفاتحة، أو حين نجد الإمام لا يأتي بها تبعا لمذهبه الذي لا يعتبر البسملة من الفاتحة. إذا علمنا ذلك فلنعلم أيضا أن قراءة الإمام حمزة تحذف البسملة بين السورتين حال وصل آخر السورة بأول السورة بعدها في جميع القرآن. أما من يثبت البسملة بين السورتين كرواية حفص التي نقرأ بها فله في البسملة ثلاثة أوجه. الوجه الأول قطع آخر السورة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة، كما نستمع هكذا بين آخر سورة إبراهيم وأول سورة الحجر التي بدأت هذه التلاوة بها هكذا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ويسمى هذا الوجه بقطع الجميع. الوجه الثاني وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة هكذا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ويسمى هذا الوجه بوصل الجميع. الوجه الثالث الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة هكذا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ويسمى هذا الوجه بقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. هذه الأوجه الثلاثة جائزة بين السور عدا براءة، فلا بسملة في أولها كما أوضحنا. أما الوجه الممنوع فهو وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها. لا يقال مثلا وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ونقف على البسملة. هذا الوجه ممنوع باتفاق العلماء وأئمة الأداء، وعلة ذلك أن البسملة تابعة لأول السورة لا لآخرها باتفاق، فإذا وصلناها بآخر السورة ووقفنا عليها لتوهم أنها لآخر السورة، ولم يرد هذا عن أحد من الأئمة كما أوضحنا، وهكذا في كل نظير. ولنعلم أيضا أن أوجه البسملة الثلاثة بين السور ينبغي أن يكون بين كل سورتين متتابعتين، أي متجاورتين على ما في المصحف. أما ما يفعله بعض القراء من وصل أي سورة بأي سورة غير مجاورة لها فهذا من الخطأ الشائع الذي يجب اجتنابه. ولعلنا أدركنا أننا مددنا اللام من ألف لام راء بمقدار 6 حركات، والحركة بقدر قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراء والتأني. ويسمى مد اللام مدا لازما حرفيا مخففا، لازما للزوم مده بمقدار 6 حركات لا يزيد ولا ينقص، فهو لازم لحالة واحدة، وحرفيا لوجود مده في حرف لا في كلمة، ومخففا لعدم وجود الإدغام فيه، أي لعدم وجود التشديد فيه. ومد اللام من المدود اللازمة الحرفية التي جمعت في الحروف الثمانية المجموعة في جملة كم عسى النقص، وهي واقعة في أوائل السور. أما الألف فلا مد فيها، والراء تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وهي من الحروف التي تمد مدا طبيعيا في أوائل السور، وعددها 5 حروف مجموعة في قولك حي طهر. ونستمع مرة أخرى لأول سورة الحجر هكذا: ألف لام را. أما قوله تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، المد في همز آيات يسمى مد البدل، وهمز قرآن ملحق بالبدل، ومدهما بمقدار حركتين لحفص. والوقف على كلمة مبين مد عارض للسكون، يمد بمقدار حركتين هكذا بالسكون المجرد: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وبمقدار 4 حركات هكذا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وبمقدار 6 حركات هكذا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وفيه القصر بمقدار 2 حركات مع الروم هكذا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. والروم هو الإتيان ببعض الحركة، وهكذا في كل مد عارض للسكون مجرور 4 أوجه. والله تعالى أعلم.